الكلاب إذا كانت في هذه الثلاثة الأنواع؟ قال نعم. فيقال ليس بمال، قال نعم يجوز الوصية ولو كانت بما هو ليس بمال، لكنه مما يجوز اقتناؤه، ولو وصى به فهو صحيح. اقرأ شر. وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب المعلم، لأنه يباح اقتناؤه للصيد والماشية والحرث، وقيل وحفظ البيوت لأن فيه نفعا مباحا، وتقر اليد عليه. وتقر اليد عليه، ايش معنى وتقر اليد عليه؟ يعني من كان يده على احدى هذه الكلاب الثلاث لا يجوز لأحد ان ينزعها منه، فإذا نزعها منه له أن يقاتله عليها، لأن هذا منفعة وله الحق في الأسبقية. لكن لو أراد إنسان يشتريه من يبيعه لا، ما يجوز. نعم. والوصية تبرع، فصحت في غير المال كالمال، ولصحة هبته. ولصحة هبته، لك أن تهب إنسان صاحب صيد وما عنده كلب، لك أن تهب الكلب له، تجوز هبته. نعم. فإن كان مما لا يباح اقتناؤه لم يصح، سواء قال من كلابي أو من مالي. إن كان بما لا يصح اقتناؤه، إن كان الكلب لا يصح اقتناؤه، إما أن يكون كلب كبير غير معلق لا ينفع لا لصيد ولا لماشية ولا لحرث، ما يصح اقتناؤه ولا يصح أن توصي به، أو جرو صغير لا يصح اقتناؤه ولا يصح الصيد به، هذا ما يوصي به، لا يصح الوصية به. نعم. وشاهدنا الآن أنهم في سوق الحيوانات ينزلون كلاب للبيع، في سوق الحيوانات جهلة الناس وصغارهم يأتون بالدجاج والحيوانات ومن ضمنها كلاب، فمن رآهم ينصحهم فإنه لا يجوز بيعه ولا يجوز اقتناؤه، نسأل الله العافية والسلامة. اتخذوها تقليدا للكفرة، فأصبح بعضهم يقتني الكلب في داره، فكم يتحمل والد هذا الطفل أولي أمره في أن يضع هذا الحيوان يطرد الملائكة وينقص الأجر، لأن الملائكة إذا ذهبت لا بد أن تحل الشياطين، لا بد أن يأتي الشيطان، إذا وجدت الملائكة طردت الشياطين، أما إذا ذهبت الملائكة فلا بد من الشياطين، فإذا كثر الشياطين كثرة الوساوس، إذا كثرت الوساوس في القلب إيش الذي يصير؟ الوسوسة هي مبدأ العزيمة على الأمر السيء. الإنسان إذا فكر في أمر سيء أول ما تأتيه خطرات، يأتي الشيطان فيزين لك تلك الحالة السيئة فيحطرها على خاطرك، فإن كنت صاحب خصم وضغينة بين لك كيف تقتله، فإن كنت صاحب شهوة بين لك كيف تخطفها، فإن كنت صاحب شهوة مال بين لك وسول لك كيف تسرق أو تخون، ويأتي بصورة صغيرة مبرمجة فيعرضها على الخاطر، ثم يضخمها حتى تستقر في القلب، والإنسان يجري مع أماني الشيطان، إنه ما في ملائكة ما في إلا الشياطين، وينقاد معهم حتى تتكون العزيمة فيرتكب المحرم والعياذ بالله بسبب اقتنائه أمثال هذه الحيوانات ووجود الشياطين حوله. ولذا الإنسان ما يسافر وحده ولا ينام في الدار وحده إلا لضرورة، ولا يسافر وحده إلا لضرورة، ولا يكون في البيت كلاب، ولا يكون في البيت تصاوير، لأن الصور والمجسمات في الدار تطرد الملائكة، الإنسان لا غنى له عن هؤلاء المعصومين، وجودهم رحمة لأنهم يذكرون العبد بالله عز وجل، فلا يكون للإنسان أن يقتني ما لا يجوز اقتناؤه. نعم. لأنه لا يصح شراء الكلب لأنه لا قيمة له، بخلاف ما إذا أوصى بشاة ولا شاة له فإنه يمكن تحصيلها بالشراء. وظاهره أنها لا تصح بالجر الصغير، وهو وجه. والأصح صحتها بتربيته لأحدها وفي الفروع، وإن لم يصد به أو يصيد محتاج أو لحفظ ماشية أو زرع. يقول لو اقتنى كلب للصيد ما أصيد به، لكن هو في خاطره أنه سيكون آلة الصيد، يشتري سيارة أو حصان وآلة الصيد وبندقية وما إلى ذلك، لكن ما كون هذه، فهل له شراء الكلب لأجل هذا الغرض؟ قال نعم له. يعني هل له اقتناء الكلب؟ قال نعم له اقتناء الكلب، فإن لم يصد به في الحال إذا كان في المستقبل يريد به الصيد، أو اقتناه لأجل أنه صمم على شراء ماشية، فأراد رأى الربيع وشاف الخيرات، قال الماشية فيها أرباح للتجارة فنشتري ونقتني كلبا، فاقتنى الكلب قبل شراء الماشية، قال هذا جائز إذا شراه لأجل الحاجة في المستقبل، اقتناه لأجل الحاجة في المستقبل هذا يجوز. نعم. والزيت النجس إذا جاز الاستصباح به، قاله في الشرح. هل تصح الوصية بالزيت النجس؟ الزيت ينجس، زيت الطعام، زيت زيتون وقعت فيه فارة أو سقطت فيه هرة أو أن أحد الحيوانات بال فيه أو قدره، هذا الزيت ما ينفع للأكل بعد الآن، لكن له وجوب أن ينتفع بها في غير هذا الوجه، يمكن يستصبح به. الاستصباح السابق كانوا يضعون فتيلة، يضعون الفتيلة تعرفونها لعلكم، قطعة قماش مفتولة مبرومة داخل إناء مملوء بالزيت وطرفها العلوي خارج عن الإناء، وهذا القطعة القماش من مادة تمص الزيت فيوقد أعلى القطعة والزيت يسري إلى أعلى فيشتعل فيضيء به فيكون نوع من إضاءة، هكذا كانت إضاءتهم قبل وجود الكهرباء، هكذا كانوا يضيئون أمورهم قبل وجود الكهرباء والغاز. فيقال إذا كان الزيت نجس هل يصح بيعه؟ قال ما يجوز بيعه. هل يجوز أكله؟ ما يجوز أكله. هل يصح الاستضاءة به؟ قال هذه مسألة فيها خلاف، بعضهم لا يجيزها وبعضهم يجيزها، الجواز وعدمه مبني على خلافه، نبينه غدا إذا أحيانا الله وإياكم إن شاء سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما العمل حيث أن صلاتي سواء فريضة أو نافلة يضيع معظمها في الأفكار والهواجس وغير ذلك، فما الحل وجزاكم الله خيرا؟ يعني حاول قبل أن تكبر تستحضر أنك تصلي لله، حاول لا تفكر، الإنسان يكون في خواطر قبل الصلاة يفكر، ثم ينادي المؤذن قد قامت الصلاة، استوى الله أكبر وخاطره مشغول في شراء بعض الحاجات، أو خاطره مشغول في زيارة فلان، أو خاطره مشغول بإيفاء الوعد مع فلان، فكبر الإمام ثم كبر معه تقليدا لا يعي معنى الله أكبر، هذا الشيطان لا يتركه، في الغالب لا يتركه، لكن إذا قال بين أقام الصلاة فلتستحضر عظمة الله عز وجل وأنك بين يديه سبحانه وأن هذه الصلاة أجرها بقدر ما يستحضر فيها قلبك، بقدر خشوعك واستحضارك لما فيها من معاني تسبيح وقراءة، ثم إذا كبرت قلت الله أكبر علمت أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من تلك الصفقة التي تفكر فيها، وأكبر من كل شيء وأنفع من كل شيء. إذا كبرت وأنت مستحضر تقول دعاء الاستفتاح، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنه بالغالب ينصرف عنه ثم يعود إذا وجد غفلة يوسوس، فإذا وجدت الوسوسة ثم تذكرت استعذ بالله من الشيطان الرجيم وعد إليه. لكن إذا يأتيك بشيء مرغب عندك من أحسن ما يكون أو أخطر ما يكون، أحسن ما يكون يعني كنت في مسألة غابت عنك وتحاول أن تتذكرها والشيطان يستحضرها لك في صلاة، تعلمون القصة؟ تداعى اثنان أمام القاضي، أحدهما قال أودعت فلانا مالا، والثاني قال نعم أودعني مال لكن المال دفنته ونسيت موضعه، ما أعرف أين الموضع ولا أدري أين دفنته. فقال المدعي هذا يكذب علي، قال لا ما أكذب عليه. قال القاضي انتظرا هناك، ثم ذهب القاضي إلى مسائل أخرى يحلها بين الناس، فمضت ساعات ثم التفت فجأة وقال يا فلان قم صلي ركعتين لا تحدث نفسك فيها بشيء فتعال. فقام هذا الذي نسي الوديعة يصلي، ثم بعدما كبر واستحضر وذهب قضى الصلاة بسرعة، قال ما أخبرتك أن تتأنى في صلاتك؟ قال لكن غلبني الفرح، تذكرت موضع الوديعة في المكان الفلاني، لما أخلص لله والصلاة أعز شيء على هادئ، والصلاة أفضل عبادة على وجه الأرض على خلاف أهو الجهاد أو العلم أو الصلاة، خير موضوع في الأرض على الأرض. فلما بدأ فيها بخشوع جاء الشيطان فذكره وقال دفنتها تحت الشجرة تحت الجبل الفلاني في المكان الفلاني، فتذكر. فالشيطان ما يترك الإنسان في صلاة، أو يذكره بخطر كان ناسي، قال أنت الآن تصلي والقدر على النار الآن ينحرق عليك، اذهب بسرعة، يقطع الصلاة أو يقلفطها أو يوسوس فيها ويذهب، أو يخبره بأن الطفل موجود محبوس في المكان الفلاني، وهكذا. فيأتي الشيطان فيخبره بالأخطاء أو بالحسنات أو بالأشياء التي يحبها لأجل أن يفسد صلاته. فإذا كبرت يا أخي قبل أن تكبر استحضر عظمة الله عز وجل واستعذ بالله، وكلما جاءك استعذ بالله فإنه مطردة. نعم. يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانا أو قوسا من نار جهنم يوم القيامة، ما صحة هذا الحديث؟ هذا ورد، هذا الحديث ورد عن طريق عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، هو في السنن وفي شعب الإيمان، تعليم القرآن بأجر هذا لا يجوز، القرب نفسها ما يصح، فعل القرب أخذ عليها أجرا لا يصح، لكن لو تفرغ لإقراء القرآن فيكفيه الجيران أو يكفيه بيت المال فيعطيه رزقا، ما يسموه أجر، ما يسموه راتب، يسموه رزق، مقابل تفرغه لهذه العبادة وهو إقراء الناس. أما أن يقاطعهم كم تعطوني في الشهر، فهذا قال عنه صلى الله عليه وسلم لمن أخذ قوسا طوسا من نار. يقول فضيلة الشيخ: ما هو القول الصواب في صلاة المرأة كاشفة القدمين؟ هل صلاتها صحيحة أم باطلة؟ إذا كان أمام الناس ما يجوز، وإذا كانت في خلوة تغطي قدميها فإن انكشفت لغير قصد لا بأس، أما إن تعمدت فأجرها ينقص، ما يصح أن تكشف قدميها. نعم. يقول: سعى لمساعدة أحد المحتاجين بإحضار مبلغ من المال له، ولما لم يعثر عليه أعطاها لابنه الذي يظهر عليه الخير فلم يعطها له، هل يضمن؟ أي سؤال؟ سعى لمساعدة أحد المحتاجين بإحضار مبلغ من المال له، فلما يعني أحضره لم يعثر على الرجل فأعطاها لابنه، ولكن الابن أخذ المال، فهل يضمن هذا السعي؟ يضمنه؟ يجي الإنسان يمر على الجيران يقول: فلان معدوم يريد أن يتزوج، ما عنده دراهم، أعينونا عشان يعينه، فيقدمون له مساعدات فيجمع المال، ثم ذهب فيجد فلان قد تزوج، يجب إعادة هذا المال لأصحابه لأنهم دفعوها لهذا الغرض، فيعيدها إلى أصحابه يقول: يا فلان أخذنا منك هذا المال وصاحبه اكتفى، هذا الذي سعى لأجل حاجة فلان عليه أن يعيد هذه الأموال إلى أصحابها، ما يرده لك، ما يجوز هذا. يقول: أنا من مصر وجئت للعمرة وقضيت العمرة وأحب أن أعمل لأمي المتوفية، فماذا أفعل؟ إذا رجعت مصر مرة ثانية إن شاء الله وجد عمرة محرمة، ادعو لها بالتوفيق، وادعو للمجاهدين أن الله ينصرهم، الناس في كرب وتكالب عليهم العدو، ادعو الله لهم أن الله يجيهم من هذا وأن ينصرهم ويخذل الكفرة وأعوانهم. يقول: أثناء الصلاة على الميت هل ترفع اليدان أثناء التكبير؟ وهل ثبت ذلك عند القبر عنه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أثناء الصلاة على الميت هل ترفع اليدان أثناء التكبير؟ نعم، التكبير جائز، الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم ومنهم من يرفع عند تكبيرة الإحرام، ارفع يديك، ثم بعد ذلك التكبيرات الأخرى رفع عبد الله بن عمر ولم يرفع غيره من الصحابة، فإذا رفعت فعلها بعض الصحابة، وإن لم ترفع فعلها بعض الصحابة، الذي لا يرفعون القلب يرفعون. هذا جاء صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان الله.